أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ ذي البدء، نحمد الله جل وعلا على أن بلغنا هذا الشهر الكريم وهذا الشهر العظيم، وهو شهر المغفرة والرحمة، وشهر التلاوة والقرآن. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. أردت في هذا المجلس أن أذكر نفسي وإخواني بموضوع له تعلق وطيد بشهر رمضان، في شهر الصوم، وهذا الموضوع هو موضوع الدعاء، موضوع الدعاء. والدعاء إخواني كما أسلفت له تعلق وطيد بشهر رمضان وشهر الصوم، ذلك لأن الله جل وعلا في كتابه في سورة البقرة لما ذكر الله جل وعلا الآيات المتعلقة بموضوع الصوم، وذلك ابتداء من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وانتهاء بقوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآيات من سورة البقرة تتكلم عن موضوع واحد، وهو موضوع صوم شهر رمضان. ولكن نجد ضمن هذه الآيات التي جاءت للحديث عن الصوم، نجد منها آية حث الله جل وعلا فيها على الدعاء، حث الله تعالى فيها على الدعاء. وهذه الآية التي جاءت ضمن آية الصوم هي قوله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد بين العلماء بأن مجيء هذه الآية التي فيها حث على الدعاء بين آيات يدور موضوعها حول صوم شهر رمضان، يقول العلماء: في في هذا الإبحام دليل على أن شهر رمضان شهر الدعاء أيضا، فهو شهر الصوم وشهر القرآن وهو أيضا شهر الدعاء، وهو موسم تستجاب فيه الدعوات، هو موسم تستجاب فيه الدعوات. فالصائم إذا دعا الله جل وعلا وإذا سأل الله تبارك وتعالى استجاب الله دعاءه. ويؤكد ذلك ما ثبت عند البيهقي في السنن الكبرى من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات لا ترد، ثلاث دعوات لا ترد، أي يستجيبها الله ولا يردها الله جل وعلا، ثلاث دعوات لا ترد. ما هي؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعوة الوالد، دعوة الوالد أي على ولده. فالولد إذا ظلم والديه وعق والديه ودعا عليه الوالد بسبب ذلك فإن دعوته لا ترد. إذن قال: دعوة الوالد. ثم قال: ودعوة الصائم. هذا هو الشاهد، ودعوة الصائم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعاء الصائم لا يرد بل يستجيبه الله جل وعلا. إذن قال: دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. إذن فهذه النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إشارات واضحة إلى أن دعاء الصائم مستجاب لا يرد. ولذلك ينبغي للمسلم في نهار صومه أن يحرص على دعاء الله وعلى سؤال الله جل وعلا، وليكثر من الدعاء، وليكثر من الدعاء. ولذلك من الخطأ يعني ما يفعله بعض الناس، تجده طوال الصوم لا يدعو، يعني نهار كامل هو صايم ما يدعيش، ومن بعد كي ياكل هذيك التمر يدعو. صح يعني عند يعني الإفطار، يعني ورد في حديث وإن كان طبعا الحديث يعني فيه كلام أن يعني هذا الموطن أيضا يعني قد يكون موطن إجابة، ولكن يعني حال الصوم يعني كون الإنسان يدعي وهو في صلب العبادة يعني هذا أولى، يعني يدعو وهو صائم قبل أن يفطر، لأن دعاء الصائم كما قلنا مستجاب. إذن فينبغي للمسلم أن يحرص في نهار صومه أن يكثر من دعاء الله ومن سؤال الله جل وعلا. ونعلم إخواني الكرام بأن الدعاء له آداب، الدعاء له آداب، جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على أن الدعاء له آداب. ينبغي للمسلم إذا دعا الله جل وعلا أن يراعي هذه الآداب حتى يستجيب الله جل وعلا دعاءه، وحتى يعطيه الله جل وعلا سؤله. وأعظم آداب الدعاء كما قال العلماء هو الإخلاص لله جل وعلا، أعظم الآداب الإخلاص، أن تخلص لله جل وعلا في دعائك في سؤالك، لأن الدعاء عبادة، لأن الدعاء عبادة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وكل عبادة إلا وهي تفتقر إلى الإخلاص لله، كما قال الله جل وعلا في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن فالدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وكل عبادة إلا وهي مفتقرة إلى الإخلاص. إذن فعل العبد إذا دعا الله جل وعلا أن يخلص دعاءه لله جل وعلا. وطبعا الدعاء لا يكون إلا من الله ولله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام علي بن عباس الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. إذا العبد إذا سأل، إذا دعا، فلا يجوز له أن يدعو إلا الله جل وعلا. يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا فالعبد إذا دعا إذا سأل لا يجوز له أن يدعو غير الله جل وعلا، لأن دعاء غير الله شرك والعياذ بالله. يجوز تدعي يا سيدي فلان، يا سيدي اعتقاد، يا سيدي فلان، كل هذا شرك والعياذ بالله، كل هذا شرك والعياذ بالله. والله تعالى يقول في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون. إذا فدعاء غير الله كفر والعياذ بالله. إذا فالمسلم يدعو الله فقط ولا يدعو غير الله جل وعلا. فدعاء الله جل وعلا إخلاص وتوحيد، ودعاء غير الله جل وعلا كفر وتنديد. إذن فهذا يعني أهم أدب ينبغي للمسلم أن يراعيه في دعائه، أن يدعو الله جل وعلا وأن يخلص لله جل وعلا في دعائه. أيضا من آداب الدعاء أن يدعو العبد ربه جل وعلا وهو يستحضر ويستشعر فقره إلى الله وحاجته إلى الله جل وعلا وافتقاره إليه. فأنت أيها الإنسان عبد ضعيف، عبد ضعيف محتاج إلى الله، مفتقر إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن فعلى العبد وهو يدعو الله جل وعلا أن يستشعر هذا المعنى، ماشي يشوف الإنسان روحه لاباس به يقول أنا ما يخصني والو خلاص، عندي دار، عندي دراهم، عندي كراس، عندي عندي دخول هنا، أنا استغنيت. لا، أنت فقير إلى الله جل وعلا، وهذا اليسر وهذا الغنى الذي أنت فيه من الله جل وعلا، نعمة من الله. ولو شاء الله جل وعلا أن يسلب منك هذه النعمة لذهبت في رمشة عين فيما. ها هو قارون، قارون ملك يعني الدنيا، يعني سبحان الله كانت خزائن ملكه، مفاتيحها فقط لا يحملها إلا الرجال الأقوياء. المفتاح تاع الخزانة لازم نجمع أصحاب يرفضون المفتاح، ما بالك بالخزائن والكنوز. أتاه الله جل وعلا ملكا عظيما جدا، ولكنه كفر وطغى وتجبر. في لحظة أمر الله جل وعلا الأرض فبلعته، فخسفنا به وبداره الأرض في لحظة. إذن فعلى المسلم أن يستشعر يعني فقره إلى الله وحاجته إلى الله وعدم استغنائه عن الله طرفة عين. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله جل وعلا فيقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تخلينيش نتكل على روحي. هذا الزمن القصير، طرفة عين هي اللحظة للإنسان يغمض عينه ويعاود يفتحها، لحظة قليلة جدا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن لا يكله إلى نفسه حتى في هذه المدة القصيرة، ذلك لأن الإنسان بحاجة إلى ربه في كل لحظة. ولو تخلى الله جل وعلا عنك لا هلكت. إذا فيدعو المسلم ربه جل وعلا وهو يستشعر هذه الحاجة وهذا الفقر. لهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة القصص، يعني لما تضرع إلى الله جل وعلا ودعا الله تبارك وتعالى جاء في دعائه قوله عليه الصلاة والسلام: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير ومحتاج إلى خير، إلى فضلك، إلى رحمتك. فعلى المسلم أن يستشعر يعني هذا الفقر وهذه الحاجة وهو يدعو الله جل وعلا. أدب آخر هو أدب مهم أيضا في الدعاء، على المسلم أيضا إذا سأل الله جل وعلا ودعا الله تبارك وتعالى فعليه أن يدعو الله وهو يعلم ويؤمن ويوقن ويعتقد بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. إذن إذا سألت الله فاسأله من هذا المنطق كما يقول، وأنت تسأل الله استحضر بأن الله جل وعلا خزائن السماوات والأرض بيده جل وعلا، بيده الملك سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني ما تقولش أنا مثلا راني مريض مرض خطير ومستحيل نمرض، إذا ما ندعيش ده. كل حاجة اسألها من الله جل وعلا وتيقن بأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ما تقولش هذه حاجة مستحيلة وهذه حاجة بعيدة وهذه حاجة بالسهلة، لا، شيء يعجز الله تبارك وتعالى. ولهذا تأملوا يعني في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الله جل وعلا في عدة يعني سور، كما في سورة الأنبياء وغيرها من السور. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني لما دعا يعني قومه إلى التوحيد، دعا قومه إلى التوحيد ونبذ الأصنام والأوثان، طبعا عاداه قومه لما دعاهم إلى ترك الأصنام والأوثان، عاداه قومه. ولما حطم إبراهيم أصنامه يعني في مرة من المرات خرجوا في عيد، راحوا احتفلوا بعيد الأعياد وخرجوا من مدينته، فاغتنم إبراهيم فرصة يعني غيابهم فكسر أصنامه وحطمه وخللهم، واش خللهم يا جماعة؟ خللهم الصنم الكبير بإمكانه، حطوا الأصنام كلها وخللهم الصنم الكبير. يعودوا بالله من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. شكون اللي حفر الآلهة؟ قالوا هذا الإنسان الكبير هو اللي حفر. وهو طبعا يعني سبحان الله يعني أراد يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني بهذا الفعل أن يبين لهم بأنهم يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع. سبحان الله الإله ماشي قادر يحمي ربه من الانتصار، كيف شرح يحمي ربه؟ ها هو أحكمنا الناس وكسرناهم وانفسنا. إله لا يملك ضرا ولا نفع، كيف تعبدونه من دون الله؟ ومن بعد زاد خلالهم الصنم الكبير، قال لهم هاولي فعل، هاولي حقا، زيدوا اسألوه، شوفوا لي جواب. طبعا على بالهم انه كان يروحوا يسألوه ما يجاوبهم هم، لأنه حاجة. إذا هذا ثاني حتى إذا ما تكسرش راه إله ما يسمع ما يتكلم ما ينطق، وين يصلح يقول إله ما يصلحش. فاسألوه إن كانوا ينطقون. المهم قصة يعني معروفة. في النهاية يعني قوم إبراهيم أرادوا أن يعاقبوا إبراهيم على هذا الفعل، فماذا فعلوا؟ أوقدوا نارا عظيمة جدا، ما كانش يقدر يقربها، أوقدوا نارا عظيمة جدا، ولما أرادوا أن يلقوا فيها بهذه النار إبراهيم، يعني ما قدروش يقربوا للنار باش يلقوا فيها إبراهيم، ماذا فعلوا؟ أحضروا المنجنيق. منجنيق عبارة عن آلة يعني تستعمل في الحروب، يعني تلقى بها الحجارة العظيمة، يعني كي تقول الكبير، يعني حطوا حجرة وطرقها على العلم. إذا فماذا فعلوا؟ أحضروا هذا المنجنيق ووضعوا فيه إبراهيم وألقوه في النار. ألقوه في النار حتى يحترق بتلك النار المؤججة العظيمة. طيب أنت تكفر في حالة إيمان، قل واش راح ينفعني الدعاء؟ خلاص أنا راني أنا في الطريق باش نطيح في النار، خلاص كفرت. ولكن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم كانوا من أعرف الناس بالله جل وعلا، وبأنه على كل شيء قدير، وأنه يقول لشيء كن فيكون. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار يعني في كانت له خلاص راح يطيح في النار، دعا الله جل وعلا، سأل الله جل وعلا، ماذا قال في دعائه؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم لما ألقي في النار. هذا هو الدعاء الذي دعا به إبراهيم لما ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. ما معنى كلمة حسبي الله؟ هذا دعاء سؤال. كي تقول حسبي الله معناتها ربي هو اللي يكفيني، ربي من سيكفيني من شر هؤلاء الأعداء وهؤلاء البشر. يعني راك تسأل الله عز وجل باش يكفيك شر ويدفع عنك أذاهم وبطشهم وشرهم. إذا فقالها إبراهيم لما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل أي مكاش شخص تتوكل عليه هو الله عز وجل، لأن من يتوكل على الله جل وعلا فقد توكل على من بيده الأمر، من بيده الملك، من يقول لشيء كن فيكون. طيب وش كانت النتيجة يا جماعة؟ هذا الدعاء ماذا كانت النتيجة؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا وقع إبراهيم في النار ولم يوصف حتى بالآن، ماشي غير الضرر، الضرر كي إنسان يتحرق لا هذا ضرر، بل حتى الأذى ما تأثرش. الأذى كيف شوية سخانة ولا شوية برد، يعني كي تكون شوية سخانة الإنسان يتأذى يعرق، كيكون شويه بعد الانسان يتاذى يعني يبرد يوجع لحم وعظم حتى الاذى لم ينل. قلنا يا نار كوني باردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناه من اسفل. اذن فعلى المسلم يعني ان يستحضر يعني مثل هذه المعاني وهو يدعو الله جل وعلا. يدعو الله وهو يعلم بان خزائن السماوات والارض بيده، الملك بيد الله، ان الله على كل شيء قدير. اذن يدعو المسلم ربه جل وعلا يعني كما قلنا وهو يستحضر يعني مثل هذه المعاني. ايضا من اداب الدعاء ان يتحرى المسلم اوقات الاجابه، اذا هناك طبعا الدعاء في كل وقت مشروع ومظن ان يستجاب وان يجيب الله جل وعلا دعاء العبد، ولكن هناك مواطن مخصوصه وازمان معينه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان الدعاء فيها يستجاب، مثل مثلا بين الاذان والاقامه. جاء في حديث ان الدعاء يعني يستجاب في هذا الوقت بين الاذان والاقامه، الدعاء في اثناء السجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالدعاء في وقت السجود مستجاب. الدعاء في الثلث الاخير من الليل مستجاب، في الثلث الاخير من الليل ينزل الله جل وعلا الى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له. دعاء الصائم فيما مر معنا مستجاب. اخر ساعه في يوم الجمعه قبيل صلاه المغرب يوم الجمعه، اخر ساعه من يوم الجمعة وقت إجابة الدعاء. إذن هناك أوقات متعددة جاءت النصوص الدالة على أن هذه الأوقات وهذه المواطن لا يرد فيها الدعاء، فعلى المسلم أن يتحرى مثل هذه المواطن. أيضا من آداب الدعاء أن يتحرى المسلم الدعاء بالأدعية الجامعة. هناك يعني أدعية جامعة يعني جمعت الكثير من الخير، فمن آداب الدعاء أن يتحرى المسلم الدعاء بمثل هذه الأدعية. والأدعية الجامعة المانعة يجدها المسلم في القرآن والسنة، يعني أدعية القرآن والسنة أدعية جامعة لكل خير، جمعت خير الدنيا والآخرة. ولهذا تأمل مثلا في هذا الدعاء الذي جاء في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاء عظيم جمع كل خير، إذا دعا به مسلم فقد سأل الله جل وعلا خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أدعية كثيرة جاءت في القرآن الكريم وقد جمعت خير الدنيا والآخرة. هكذا أيضا في السنة، أيضا يعني تجد أدعية كثيرة وهي من أفضل أنواع الدعاء، لأنها أدعية جمعت كل خير. تجد مثلا من أدعية سنة اللهم أصلح لي ديني، كيف؟ الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، و واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني دعاء عظيم جدا جمع كل خير. أيضا من الأدعية التي يعني جاءت في السنة وهي من الأدعية العظيمة جدا وهو دعاء اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفرني وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون إلى آخر الدعاء. إذا الأدعية كثيرة يعني جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أفضل أنواع الدعاء لأنها أدعية جمعت خير الدنيا والآخرة. أيضا من أدب الدعاء ونختم بهذا الأدب وهو يعني أدب مهم جدا وهو أن يكون مال الداعي وكسبه حلالا ليس فيه حرام. هذا أدب عظيم جدا. فعلى العبد إذا أراد أن يستجاب دعاؤه أن يسعى ليكون كسبه حلالا طيبا كما جاء في الأثر أطب مطعمك يستجب دعاؤك. أطب مطعمك يستجب دعاؤك. احرص على ألا تأكل إلا الحلال. أطب مطعمك يستجب دعاؤك أو يستجب دعاؤك. والأصل في هذا الأدب ودليله ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة فيما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. إذن هذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجل توفرت فيه مؤهلات إجابة الدعاء لولا مانع قام به. فهو رجل يعني محتاج انقطعت به السبيل أشعث أغبر وشدة الحاجة وشدة الفقر يعني مظنة يعني في إجابة يعني دعاء صاحبه. لأن الإنسان يعني كي يكون في شدة فقر يعني لا شك أنه يعني سيدعو الله جل وعلا بإخلاص يعني شديد عظيم فيستجيب الله الدعاء. بل الذي يكون في حاجة وشدة يستجاب دعاؤه ولو كان كافرا كما قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك هؤلاء الكفار إذا ركبوا في الفلك يعني في السفن في البحر ووقعت على مشاكل في البحر رياح شديدة وأمواج فخاف هؤلاء من الهلاك والموت والغرق فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. هذا هو حال الكافر. إذا الإنسان يكون في شدة يعني عظيمة يعني يكون التوجه إلى الله بالدعاء يعني عظيم شديد ويدعو الله بإخلاص فيستجيب الله الدعاء. إذا فهذا الرجل كان عظيم الحاجة أشعث أغبر وكان أيضا مسافرا في سفر طويل والدعوة المسافر كما مر معنا في الحديث لا تورد يمد يديه رفع اليدين أيضا مظنة لإجابة الدعاء. إن الله كما جاء في الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ثم يقول يا ربي يا رب، إلحاء في الدعاء. إذن هذا الرجل يعني قامت فيه يعني هذه الأمور التي تؤهله ليكون مستجاب الدعاء، ولكن كان فيه مشكل واحد، بروبلم واحد كما يقول العام، كان فيه مشكل واحد. يشعر قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يعني هذا الرجل اللي كان يدعو الله عز وجل الكسب بتاعه لحرام، كسبه من الحرام عياذا بالله، يسرق مثلا الأموال أو يبيع أشياء محرمة لآخره، فمطعمه من كسب حرام ومشربه من كسب حرام وجسمه غذي بهذا الحرام لنا بهذا الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسم أو كل لحم نبت من سحته فالنار أولى به، فالنار أولى به. إذن فهذا الرجل لم يستجب دعاءه لأن كسبه كان محرما والعياذ بالله. ولهذا على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في ماله في كسبه، فيحرص على أن لا يكتسب إلا الدينار الحلال، ويبتعد عما حرم الله جل وعلا، ابتعد عما حرم الله، واحرص على أكل الحلال وكسب الحلال، يستجاب دعاؤك بإذن الله. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل تقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.